أي هل يضع الشمال على اليمين أو اليمين على الشمال، كل ذلك سبق الحديث عنه. ويلحظ أن المصنف رحمه الله يتدرج على حسب أفعال الصلاة وأقوالها منذ ابتدائها إلى نهايتها. وهذا الباب كان المصلي عندما أحرم بالصلاة وكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وقلنا إنه يجمع بينهما بحيث يجعل أطراف أصابعه محادية لأذنيه وقاعدة اليد تكون محادية للمنكبين، ويضع اليمين على الشمال بحيث تغطي اليمنى جزءا من مؤخرة اليد اليسرى والرسغ وشيء من الساعد كما جاء في الأحاديث مما سبق. ثم بعد ذلك إذا فعل هذا ينظر مسجده، يعني مصلى، وهذا هو محل الترجمة الآن. فقال رحمه الله: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. هذا كله تلاحظون أنه قبل أن يشرع في القراءة وقبل أن يشرع في دعاء الاستفتاح، وإنما هذه كلها بعد تكبيرة الإحرام يضع يديه، وبعد أن يرفعهما ثم يضعهما على صدره على الصحيح، ويقبض اليسرى باليمنى وتكون مغطية للرسغ والساعد ومؤخرة اليد اليسرى. ثم بعد ذلك يجعل نظره في محل سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء، ففي ذلك وعيد شديد تبينه الأحاديث في هذا الباب. فقال: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة، يعني أن هذا هو الذي ينبغي في حق المصلي، وأن يجعل بصره منصبا في موضع سجوده، فإن هذا أدعى كما هو معلوم للخشوع، وأدعى إلى زيادة الطمأنينة، وأدعى إلى الهدوء، بينما تقليب البصر يمينا وشمالا والالتفات هذا مشغلة كثيرة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس من الشيطان يختلسه من صلاة العبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق بالالتفات وبتحريك البصر يمينا وشمالا. أما رفع البصر إلى السماء فهذا عليه وعيد شديد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مما سيأتي تفصيله. فإذا المصلي يضع بصره في محل سجوده، وهذا يدل أيضا على أنه لا ينظر إلى قبلته، وأن الراجح أن الإنسان لا ينظر إلى قبلته أو حتى لا ينظر إلى الكعبة، لأن هذا لا يؤدي إلى الخشوع المطلوب. والذي عليه الإمام مالك رحمه الله أنه ينظر إلى قبلته، والجمهور على خلافه، وهو استدل رحمه الله بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقوله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا يعني أن الإنسان يجعل وجهه جهة قبلته، فكأنه يكون مرفوع الرأس وليس مطأطئ الرأس، بينما النظر إلى السجود أو إلى محل السجود يقتضي أن يطأطئ الإنسان رأسه ويحنيه قليلا. فهو يرى رحمه الله أنه ينظر إلى محل قبلته، ومن هنا إذا كان في الحرم مثلا فهو ينظر إلى الكعبة، ولكن هذا يكون مسلما لو لم تأتي الأحاديث بالدلالة على أن المصلي ينظر مسجده، ومعلوم أنه بنظره إلى مسجده هذا لا يتنافى مع أن يولي المصلي وجهه شطر المسجد الحرام، لأن المقصود هو الاتجاه، وهو قد اتجه اتجه بكله إلى الكعبة أو إلى القبلة. فقال عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه، وهو حديث مرسل. نعم، الحديث كما تلاحظ مرسل، لأنه ابن سيرين يرفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه الواسطة الذي هو الصحابي، وهذا حكمه حكم المرسل. وبعضهم أيضا يعبر عن المرسل حتى بمجرد أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الرافع تابعي أيضا، حتى في بعض مصطلحاتهم أن المنقطع المقطوع يسمى مرسلا، أن المقطوع يسمى مرسلا. ولكن الذي عليه الاصطلاح المعروف أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، أما المقطوع فهو سقط منه صحابي وقد يكون تابعي ويرفع مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنقطع فهو الذي سقط من في أثناء سنده رجل، وإن لم يكن هو الذي يباشر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أعلى السند. فالحديث مرسل لأنه من ابن سيرين رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه الواسطة الذي هو الصحابي. فابن سيرين تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بعضهم قد يطلق على المقطوع أيضا مرسلا. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره إلى السماء، ولكن هذا محمول على قبل أن تحول القبلة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتشوف إلى تحويل القبلة في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ويأمل ويرجو أن يتجه إلى الكعبة، لأنه كان يتجه إلى بيت المقدس، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يتحول إلى الاتجاه إلى بيت المقدس: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولكن على مقتضى هذا الحديث نزل قبل ذلك قوله تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم رفع البصر أثناء الصلاة، قال: فطأطأ رأسه، مما يدل على أن النظر إلى المسجد وإن أدى إلى طأطأة الرأس فإن هذا لا يضر، ففيها حالة خشوع وحالة تذلل وحالة خضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا مطلوب. فحالة الانكسار والتذلل والافتقار وإظهار الحاجة أثناء القيام بالعبادة، وبخاصة الصلاة أثناء القيام بها، فإن هذا مطلوب، وهذا أيضا من مشمولات قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني ساكنين مطمئنين خاضعين. والذين هم في صلاتهم خاشعون، ودل أيضا على أن من الخشوع في الصلاة ومما يعين على الخشوع في الصلاة أن ينظر الإنسان إلى مسجده حتى لا يتشاغل بتقليب البصر يمينا وشمالا، لأن هذا فيه مشغلة ظاهرة. قال: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. هذا في سنن سعيد بن منصور، وهو الكلام لا زال ابن سيرين. وحينما يقول التابعي كانوا يستحبون، يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصحابة كانوا يستحبون هذا، ومعلوم أنهم لا يقولون بمثل هذا بمجرد رأي، وإنما أثروا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا هو المطلوب وأن هذا هو المستحب، وهذا هو الصحيح أيضا، يعني أن الإنسان ينظر مسجده في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا فيه نهي صريح أن يرفع المصلي بصره إلى السماء أثناء الصلاة، وعليه وعيد شديد. ففي الحديث التالي أيضا من شدة الوعيد: فاشتد قوله حتى قال لينتهين أو لتخطفن أبصاره. وما ذلك إلا لأن هذا يدل على تشاغل وعلى عدم حضور قلب في الصلاة تمام الحضور، فإن تقريب البصر إلى السماء وتقريب البصر يمينا وشمالا هذا يدل على التشاغل، ومعلوم أن المصلي مطلوب منه حينما يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يدرك عظمة من يقف بين يديه، فيقف بإجلال لله سبحانه وتعالى وبذلة وافتقار وإظهار حاجة، بينما الانشغال والعبث سواء بالبصر أو بغيره هذا يدل على الانصراف. فقد ورد في حديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالانشغال، والمعلومة أن العينين من الجوارح، فالتشغل بمثل هذا يدل على أن الإنسان منصرف في قلبه. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تشديدا عظيما، ولكنه عليه الصلاة والسلام هو في نهاية الأدب في الإنكار وفي التوجيه، ولهذا قال هنا: لينتهين أقوام، وإن كان يعرفهم بأشخاصهم، ولم يقل يا فلان لا تفعل هذا لئلا يخطف بصرك، وإنما كان عادته عليه الصلاة والسلام حينما يرى خطأ في أصحابه أو يرى منكرا أو يريد أن ينبه إلى أمر أخطأ فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه يقول: ما بال أقوى، أو لينتهين أقوى، أو نحو هذه العبارات، مما يدل أولا على أدبه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يواجه أحدا بمكروه. والأمر الثاني أن هذا أبلغ في الاستماع والاستجابة، لأنه أحيانا إذا قابلت المخطئ بخطئه قد لا يحتمل ذلك منك، وقد يتولد عن هذا منكر أكبر منه، ومن هنا ينبغي للمحتسبين والمشتغلين بالدعوة والذين يسعون في الإصلاح بين الناس أن يقتبسوا من مشكات النبوة، وأن يتأسوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يرون بعض إخوانهم يقعون في أخطاء. فينبغي أن تكون الدعوة والنصيحة والتوجيه بالحسنى، وأيضا إذا أمكن ألا يصرح باسمه وأن يذكر الخطأ باعتباره خطأ، أو الغلط باعتباره غلط، أو المنكر باعتباره منكر، من غير أن يسمي أصحابه، فإن هذا هو أدعى إلى القبول وأدعى إلى فشو الصلاح والثقة بين الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم هنا: ما بال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. هذا يدل على شدة الوعيد، على معنى أنه يرفع يخشى على من رفع بصره ألا من رفع بصره ألا يرد إليه بصره. غير أنه فيما يتعلق بالإمام والمأموم معلوم أن المأموم يقتدي بإمامه، وهو غالبا يعني أحيانا قد يحتاج إلى أن المأموم ينظر إلى إمامه لحركاته، يتابعه في حركاته قياما وقعودا وركوعا وسجودا. فإن احتاج إلى مثل هذا، لكن غالبا الإنسان يعتمد على الصوت ويعتمد على من بجواره من المصلين أو من أمامه من الصفوف، هذا هو المعروف. لكن لو احتاج أنه يعني يلحظ إمامه أو يميل ببصره إلى إمامه فلا مانع من ذلك، ولكن عادة الإنسان لا يحتاج إلى هذا كثيرا، إما لأنه سوف يعتمد على الصوت في الانتقال من هيئة إلى هيئة ومن حالة إلى حالة، من قيام إلى ركوع ومن ركوع إلى قيام ومن قيام إلى سجود، يعتمد غالبا على الصوت. أو إن كان في صفوف متأخرة أو في صف طويل في آخره فإنه يعتمد على من جواره غالبا، فقد لا يحتاج إلى الالتفات. ولكن صرح بعض العلماء قالوا إن احتاج إلى أن يميل ببصره قليلا أو حتى ينحرف بوجهه قليلا ليرى حركة إمامه فلا مانع من هذا، ولكن لا يبدو أنه قد يحتاجه كثيرا، لأن الناس يعتمدون على الصوت ويعتمدون على من بجوارهم من المأمومين. والحديث يدل على شدة النهي عن رفع البصر إلى السماء، لأنه كأنه حصر في أمرين، إما أن ينتهوا وإما أن يصيبهم العمى، مما يدل على عظم الخطأ في هذا. وحاول العلماء أن يتلمسوا الحكمة أو العلة لماذا نهي عن رفع البصر، والذي يبدو والله أعلم أن الأظهر في ذلك هو أنه يدل على عدم الخشوع ويتنافى مع تمام الخشوع، رفع البصر إلى السماء يتنافى مع الخشوع. وورد أنه أيضا من فعل اليهود، ورد أيضا أنه من فعل اليهود، ومعلوم أنه مطلوب منا الأصل أن نخالف اليهود والنصارى ونخالف المشركين ونخالف سائر الملل، فإن من مبادئ الإسلام المعروف والظاهر أنه المخالفة، أن نخالف هؤلاء إلا ما دل الدليل على أننا نتبعهم فيه أو كان أصل عملنا منهم، كمثلا كصيام عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون فصام وأمر بصيامه. فأما الأصل فإنه خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين، يحب مخالفة أهل الكتاب، فهذا هو الأصل. وأيضا من العلل التي ذكرت في أو الحكمة التي ذكرت في النهي عن رفع البصر أنه خروج عن القبلة، لأن تحريك البصر إلى أعلى هذا انصراف أيضا عن القبلة، بينما كان ينبغي أن الإنسان يكون متوجها بكله إلى جهة أمامه. وقيل أمر آخر غير ذلك، وهو أن الملائكة تتنزل بالرحمات وبالأنوار على المصلين، فيخشى من يرفع بصره أن يصيبه شيء من هذا فيصيبه عمى، ولكن الذي يبدو أن أظهر الأمور والأول وهو أنه لا يدعو إلى الخشوع وفيه انصراف عن ما ينبغي من تمام الخشوع في الصلاة. قال وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. هذا مثل الحديث الذي قبله يدل على شدة النهي والنكير في حق من يرفع بصره أثناء الصلاة، وبعضهم حمله على التحريم، فشدة هذا النهي وهو بحديث صحيح، الحديث هذا في كتب أو رواه الجماعة كما قال المصنف إلا مسلم والترمذي، يعني أنه أخرجه الإمام البخاري وأخرجه أحمد وأخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائي وأخرجه أبو داود، هذه كتب الجماعة في مصطلح المصنف، كتب الجماعة في مصطلح المصنف سبعة كما مر معنا في المقدمة، وهي مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود وسنن النسائي، هذه هي مراد المصنف حينما يقول رواه الجماعة، غير أنه لم يخرجه مسلم ولم يخرجه الترمذي كما أشار المصنف رحمه الله. ولكن على كل حال الحديث صحيح والنهي فيه شديد، ومن هنا حمله بعضهم على التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، وما ذلك إلا لشدة النهي، فدلت شدة النهي على أن الأمر محرم، ولو يتوعد بمثل هذا إلا على محرم، هكذا قال بعضهم. ولكن الذي عليه الجمهور أن هذا مكروه، أنه يكره الإنسان أن يلتفت في الصلاة أو أن يرفع بصره إلى السماء، فإن هذا مكروه. وقوله فاشتد قوله في ذلك، قد يكون اشتداده عليه الصلاة والسلام بتكريرها النهي، اشتد قوله يعني تكرر النهي، وقد يكون برفع الصوت والتغليظ وشدة يعني النهي، إما بالتكرار بأن كرر هذا كثيرا اشتد قوله، أو أن يكون برفع الصوت والتغليظ. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. أحكام هذا الحديث ستأتي إن شاء الله في مواطنها فيما يتعلق بوضع اليدين أثناء الجلوس وفي التشهد، ولكن المصنف رحمه الله أورده لقوله في آخره ولم يجاوز بصره إشارته، مما يدل على أنه يكون البصر ثابتا في أثناء الصلاة. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان قائما فإنه ينظر إلى محل سجوده، إذا كان قائما ينظر إلى محل سجوده، وإذا كان راكعا قالوا ينظر إلى قدميه أو مكان قدميه، وإذا كان جالسا فإنه ينظر إلى محل حجره أو إلى إشارته محل أصابعه كما يدل عليه هذا الحديث. فإذا كان ساجدا أو إذا كان قائما ينظر إلى محل سجوده، وإذا كان راكعا ينظر إلى قدميه، وإذا كان جالسا ينظر إلى حجره أو محل ركبتيه. فهذا هو الذي بعض أهل العلم. والحديث هنا يدل على أن الإنسان إذا كان جالسا لا ينظر إلى المسجد، وإنما ينظر إلى محل الإشارة، يعني إلى محل الركبة أو الركبتين. فقال عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. هذه السنة أثناء الجلوس سواء للتشهد أو بين السجدتين، يضع اليمنى يده اليمنى على فخذه اليمنى، أيضا مفرجتي الأصابع كأنه لا في الركوع، إنما يضعها هكذا ممدودة ومبسوطة على يدي ركبته اليمنى أو على فخذه اليمنى، هذا يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. ومعلوم أنه في التشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة، هذا في حال التشهد، وسيأتي إن شاء الله توضيحه. فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، هذا في حال الجلوس سواء بين السجدتين أو في التشهد، غير أنه في التشهد عند التشهد كما قلنا يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. قال وأشار بسبابته، هذا أيضا على قول على أنه لا يحلق وإنما هكذا ويحرك يده ولا يقبض الخنصر.